طيب أعطيكم فرائض. تعرف فرائض؟ ذوي الأرحام، ذوي الأرحام. يلا اكتب. خلهم يشترون. يلا نعم يا يلا. لو هلك هالك عن خالة شقيقة وعمه لأم، طيب يا حمزة أول شيء هذا من أي نوع؟ جماعة، أدلوا بجماعة مستوى إرثهم. طيب عط. خالة شقيقة منزلة أم. يلا اكتب أم. أيوة. وعمه لأم أب. المسلم الثلاثة واحد اثنين صحيح. تمام. اللي جنبه يعرف؟ تعرف؟ تعرف؟ طيب عطى محمد. هذه جماعة أدلوا جماعة، اختلف إرثهم ولا استوى؟ ها؟ ها؟ اختلف إرثهم أب جد أب أم. هذا الجماعة ولا واحد جماعة؟ عندنا شخص وعندنا جماعة وعندنا جماعة بواحد وعندنا جماعة بجماعة. أيهم هذا؟ تو خالة وعمه. ها جماعة بجماعة إيه، لكن جماعة جماعة استوى إرثهم ولا اختلف؟ واحد. نعم. نعم. لو هلك هالك عن أب أم وابن أخت شقيقة بس. ها. وش من أي نوع هذا؟ إكس وبعدين نشوف نفس النوع. طب اقسم لي أشوف نفس النوع. اقسم لي. تمام. طيب خذ هشام. طيب عطني مثال مدلى بأب غير العم. ها ثلاث عمات شقائق، يلا وانا بعطيك زيادة مثلا، ثلاث عمات شقائق وبنت أخت لأب. يلا اكسب. براء حل نفس المثال صح ولا غلط؟ أيوة أيوة النص يعني نفس هشام. شو تقول عليه؟ لا جاوب خلها بس جاوب عشان ها. طيب عطل ها ها ايوه الاب يحجب يعني بنت اخت الاب تسقط هنا يعني حط حط اكس كذا تسقط هنا. واصل المسألة من ثلاثة صحيح. خذ يا لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن بنت. والأولى بنت شوف بنت بنت بنت شوف اللي أدلى بهم من هو ها. شوف الحين هذا الصنف الأول وش أقرب وارث بنت. حط خط كذا عشان يسهل لك. طيب وهنا وش أقرب وارث بنت يعني جماعة أدلوا بواحد اختلف ارثم ولا ما اختلف؟ ما اختلف يعني ها اثنين واحد واحد. تمام ان شاء الله نكمل بكرة. ها لا بكرة نفس هذه بدون زوجين بس لازم تراجعون عشان نعطيكم اللي فيها المناسخات. نعطيكم ان شاء الله جماعة بجماعة اختلف ارثهم او جماعة. No.